أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ثم ننتقل إلى الآية الباقية وبها نختم إن شاء الله، وإن كنا قد أطلنا عليكم في هذه الآية الأولى بعد الحديث عن السورة ومضامينها ومقاصدها فأخذ ذلك منا وقتا. قال تعالى في النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم، واحدة في القرآن، والباقي يبتغون فضلا من الله، إلا هذه فيها يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فمثلا في نهاية سورة الفتح تجدون يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم، مثلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا زيد وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، وقرئت إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لن نطيل عليكم، سنختصر اختصارا إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا، مر معنا الإحلال في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، وقلنا الإحلال ضد التحريم. لا تحلوا شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، وهي في الأصل اللغوي الشعار والعلامة. شعيرة هي في الأصل اللغوي ما جعل شعارا وعلامة على شيء، هذا هو أصلها في العربية. والمراد بها ها هنا قولان للمفسرين. بعض المفسرين خصها بمناسك الحج ومحظورات الإحرام، واضح؟ ويكون المعنى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، معناه يا أيها الذين آمنوا عظموا مناسك الحج واجتنبوا ما يخدش الحج وما يفسده من محظورات الإحرام كالجماع مثلا فإنه مبطل للحج، واجتنبوا سائر المحظورات كالطيب ولبس المخيط إلى غير ما تعلمون من محظورات الإحرام. هذا قول قال به ابن عباس وغيره. القول الثاني وهو الراجح والأظهر إن شاء الله أن المراد بالشعائر دين الله تبارك وتعالى وفرائضه، واضح؟ قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: شعائر الله حدوده التي حدها لعباده. وفي رواية عنه قال: دين الله كله. وهذا هو اختيار ابن جرير وقواه الإمام القرطبي في تفسيره لقوله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيكون المعنى على هذا القول الراجح يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا حرمات الله ولا تضيعوا فرائضه ولا تعتدوا على حدوده. فيدخل في ذلك مناسك الحج لأنها فرض من الأفراد، فيكون هذا القول الثاني أعم من الأول، واضح؟ لا تحلوا حرمات الله تبارك وتعالى ولا تضيعوا فرائضه، فيدخل في ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الواجبات. لا تحلوا شعائر الله بمعنى أن الله تبارك وتعالى يدعو عباده المؤمنين إلى تعظيم دينه مطلقا وخصوصا الفرائض والواجبات منه، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة صرد وواحد فرد. الفرد هو رجب، والسرد ثلاثة متتابعة وهي ذو القعدة أو القعدة صح الوجهان، وذو الحجة ومحرم. هذه الأشهر كانت معظمة عند العرب في الجاهلية وزادها الإسلام تعظيما، ومر معنا في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه عظيم، كبير بمعنى عظيم، وإن كان قد عبر بالكبر الذي له علاقة بالأجسام، لكن المراد العظمة كما مر معنا في آية البقرة. قل قتال فيه عظيم، عظيم عند الله، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام أكبر أعظم عند الله. فمرت معنا القصة التي وردت في الآية. وسيأتي معنا في التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، الشاهد منها أربعة حرم، أي ولا تستحلوا القتال في هذه الأشهر المعظمة عند الله تبارك وتعالى، هذا هو المعنى، ولا الشهر الحرام، مفهوم؟ بل ينبغي تعظيمها. والمشركون قبحهم الله كانوا يتلاعبون بهذه الأشهر، قال الله عليهم، قال الله عنهم: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل على القراءتين، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. يقول مثلا: هذا الشهر الحرام سنقاتل فيه ونحرم شهرا حلالا، كما سيأتي معنا، يتلاعبون. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ولا الشهر الحرام، الشهر اسم جنس، فتدخل فيه الأشهر الأربعة. لا تحلوا شعائر الله ولا تحلوا الأشهر الحرم، بل ينبغي تعظيمها وعدم القتال فيها. كان هذا أيها الإخوان قبل النسخ، واختلف العلماء هل هذا الحكم مستمر أم نسخ. طائفة من العلماء يرون أن هذا الحكم مستمر، وجمهور أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله أن هذا الحكم نسخ بعد ذلك، نسخ بآية التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وسيأتي معنا مزيد حديث عند هذه الآية إن شاء الله في سورة التوبة. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل أهل الطائف في شهر ذي القعدة، حاصرهم في شهر ذي القعدة، وذو القعدة كما تعلمون شهر حرام. المهم جمهور أهل العلم على النسخ، لكن هذه الآية حينئذ لم تنسخ بعد. ولا الشهر الحرام ولا الهدي، الهدي يدخل في الشعائر، لماذا خصه بالذكر؟ لأنه قال لا تحلوا شعائر، وقلنا بأن الشعائر دين الله، ألم نقل هذا؟ تبعا للإمام الحسن البصري وتبعا لجمهور المفسرين وأرباب التأويل. لا شك أن الهدي داخل في عموم الشعائر، إلا أن التخصيص بعد التعميم يدل القارئ والسامع على ميزة في المخصص بالذكر، كما مر معنا كثيرا: فيهما فاكهة ونخل ورمان، للميزة التي في النخل في التمر وفي الرمان. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل خصه بالذكر مع من بعده، للميزة التي والخصائص التي في هؤلاء الملائكة الكبار. قال هنا ولا الهدية، أي ولا تستحل الهدية. كيف؟ ما هو الهدي أولا؟ الهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام بحج أو عمرة، مفرده هدية وهدية. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته متقربا بذلك إلى ربه 100 بعير، نحر 63 بيده، وأتم 37 علي رضي الله عنه وأرضاه، مما يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأتقاهم له، كما وصف بذلك نفسه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. 100 بعير، وما أدراك ما 100 بعير. ما معنى استحلال الهدي؟ معناه التعرض لأصحابه ولو كانوا مشركين، هذا قبل النسخ، أما بعد النسخ فقد منعوا من الحج كما تعلمون، وسيأتي معنا مزيد كلام في ذلك. لا يجوز لكم التعرض لهم ما دام هذا الهدي مرادا به بيت الله الحرام، فلا يجوز حبسه ولا منعه ولا التعرض له ولأصحابه، وقلت لكم كان هذا قبل النسخ. ولا الهدي ولا القلائد، القلائد داخلة في جنس الهدي، والآية على حد في مضاف، ولا تستحلوا ذوات القلائد. فهمتم المعنى؟ لأننا لماذا نقدر تستحلوا؟ للعطف، لا تحلوا أي لا تستحلوا، واضح؟ القلائد جمع قلادة، والقلادة إنما توضع في الأعناق، فما المراد يا ترى؟ قلت على حد في مضاف. ولا ذوات القلائد، كان العرب يقلدون، كان المحرم يقلد الناقة أو البعير في عنقها، كانوا يضعون ضفائر في أعناق الإبل، وكانوا يربطون نعلين في أعناق الإبل كما هو معروف عند العرب في الجاهلية وحتى في الإسلام. فعندنا التقليد وعندنا الإشعار، وقد أشعر النبي عليه الصلاة والسلام وقلد أيضا، وكان الصحابة يقلدون ويشعرون، وكان المسلمون في ذلك الزمان يفعلون ذلك حيث كانوا يسوقون الهدي. أما في زماننا هذا فلا يساق الهدي إلى بيت الله الحرام لتغير الأحوال، واضح؟ ويسمى الذي يسوق الهدي يسمى قارنا في الحج، يسمى قارنا كما فعل عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في حجته، أحج مفردا وهذا مذهبنا مذهب المالكية، أم حج متمتعا وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم، وقيل حج قارنا ولعله مذهب الأحناف. عود، ولا القلائد، أي ولا تستحلوا ذوات القلائد، ما قيل في الهدي يقال في القلائد، لكن لماذا خصها بالذكر؟ ولم أجب عن السؤال الماضي، أجبنا عن السؤال الماضي لماذا خصت بالذكر؟ للميزة التي فيها، ما هي الميزة التي في الهدي؟ قال علماؤنا خص الهدي بالذكر مع دخوله في عموم الشعائر لمصلحة الفقراء فيه، وخصوصا في ذلك الزمان وفي كل زمان في الحقيقة، فالفقراء في كل زمان ومكان. وتخصيص القلائد بالذكر يا إخوان لعظيم الثواب التي فيها، وأيضا قال علماؤنا لأن فيها إظهارا لمناسك الحج والعمرة، يرى الناس ذلك ذاهبا إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام، ففيه ماذا؟ فيه إظهار النسك وإظهار شعائر الله، كما في صلاة الجمعة، ذلك الكم الغفير الذي يجتمع من أجل ماذا؟ إظهار دين الله على أرضه. الأذان من أجل إعلان وإعلاء كلمة الله على أرض الله، واضح؟ ولا الهدي ولا القلائد ولا تستحل القاصدين بيت الله الحرام من أجل الحج أو العمرة، ولا آمين أي ولا تستحل، مفهوم المعنى؟ لا تستحل قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام ولو كانوا مشركين من أجل حج أو عمرة، وكان هذا قبل النسخ، واضح؟ نقول أما الشيء يأمه أم من قصده، ومنه الإمام. لماذا سمي الإمام إماما؟ لأنه مقصود بالاتباع. ولماذا سمي التيمم تيمما؟ لأن الإنسان الجنوب ماذا؟ يقصد التراب أو الحجر من أجل ماذا؟ من أجل، لا نقول من أجل رفع الحدث لأن هذا ليس مذهب المالكية، من أجل ماذا يا محمد؟ هل التيمم يرفع الحدث عندنا؟ الجواب لا. ماذا يفعل؟ يبيح الصلاة من أجل استباحة الصلاة، أليس كذلك؟ هذا مذهبنا ومذهب الحنابلة وربما الشافعية، أنه يرفع الحدث، يرفع الحدث. فسمي تيمما لأن المحدث يقصده لاستباحة الصلاة أو رفع الحدث على الخلاف. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث، أي ولا تقصدوا. إذن التيمم بمعنى القصد، فهو تفعل من الأم، تفعل من ماذا؟ من الأم. ولا آمين البيت الحرام، أي ولا تعترضوا القاصدين بيت الله الحرام، سواء بماذا؟ بسرقة أو نهب، وحتى في الهدي لا ينبغي الاعتراض الهدي أو ذوات القلائد بالسرقة أو بالنهب أو غير ذلك. كذلك يقال هنا لا آمين البيت الحرام، لا ينبغي أن تستحلوا قتالهم ولا الاعتراض عليهم ولا منعهم من ماذا؟ من زيارة بيت الله الحرام بحج أو عمرة. وقلت لكم كان هذا قبل النسخ. وما هي آية النسخ؟ فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وما هي آية النسخ أيضا؟ إنما المشركون نجس، نجس معنوية لأنهم مشركون، إنما المشركون نجس فلا يقربوا. لما نزلت هذه الآية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعد أبي بكر رضي الله عنه ونادى في الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. نعم، كما تعلمون في صحيح السنة النبوية. ولا آمين البيت الحرام، زيد ماذا يفعلون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من ربهم. قلت واحدة هي هنا، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اختلف العلماء في هؤلاء الآمين على قولين. القول الأول أنهم مشركون، أن المراد بهم المشركون كما ذكرنا، واضح؟ ولا آمين البيت الحرام. قالوا ومما يدل على أن المراد بهم المشركون قصة الحطم بن هند، وبعضهم يضبطها الحطيم على التصغير، قصة الحطيم إما على وزن فعل وإما على وزن فعيل. هذا الرجل كان مشركا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدا في قومه، فقال إلى ما تدعو يا محمد؟ قال أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكلم له عن الإسلام. فقال حسن ما تدعو إليه يا محمد، وسأعود إلى قومي فسأعود إلى قومي وإن لي فيهم أمراء لا أقطع شيئا إلا بعد أن أستشيرهم، ثم أسلم وأعود إليك مع قومي. ثم خرج من المدينة، تقول الرواية فخرج من المدينة فمر على صرح من صرح المدينة، مر على إبل أو غنم مهم العبارة فيها صرح، هذا من باب تسمية البهائم بالمصدر. عندنا السرح وعندنا السارح، أليس كذلك؟ من باب تسميتها بالمصدر، اطلقوا على الماشية وغيرها. فمر على تلك البهائم عيادا بالله فانتهبها وأخذها. فمرت الأيام فجاء إلى الحج، كان المشركون يحجون، فجاء إلى الحج، فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يهموا به وبقومه وبما معه، فنزلت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فقالوا السياق في المشركين. وهنا بماذا سنفسر ابتغاء الفضل والرضوان وهم مشركون؟ قالوا يبتغون فضلا، أي يبتغون التجارة والأرباح، ولا شك أن ذلك جائز في الحج. وأما الرضوان وهم مشركون، كيف يبتغون ويطلبون ويلتمسون الرضوان عند الله؟ قال علماؤنا على حسب ظنهم وطمعهم، بمعنى أنهم يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، فعلى حسب اعتقاداتهم الباطلة ومزاعمهم العاطلة يبتغون الرضوان عند الله وإن كان ذلك باطلا. واضح؟ هذا هو المعنى، على حد قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون، مزاعم باطلة، إلا ليقربون إلى الله زلفى. القول الثاني أنها في المؤمنين، أي لا يجوز منع المؤمنين من زيارة بيت الله الحرام بحج أو عمرة بسبب عداوة أو خصام أو أمور سياسية، فإن بيت الله الحرام ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لدولة ما أو رئيس ما أو خليفة ما أو ملك ما، بيت الله الحرام للمسلمين جميعا، فلا يجوز منعهم من زيارة بيت الله الحرام. فهمتم المعنى؟ هذا هو القول الثاني، واستظهره بعض العلماء، قالوا مما يدل عليه، إذن القول الأول قالوا سبب، يعني مما يدل عليه سبب النزول قصة الحطام بن هند أو الحطيم بن هند. القول الثاني قالوا مما يدل عليه أنها في المؤمنين، قالوا لأن الآية مسوقة لبيان ماذا؟ لبيان حال المؤمنين في التعامل مع شعائر الله جل وعلا، لا تحل شعائر الله. فهمتم المعنى؟ قالوا وكذلك قوله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذا هو اللائق بحالهم لأنهم مؤمنون، هم الذين يبتغون رضوان الله تبارك وتعالى، أما هؤلاء فهم مشركون، وليس بعد الكفر ذنب، ولا يقبل الله من الكافر ماذا؟ صرفا ولا عدلا. والمهم هذا خلاف معتبر، هذا يدخل في ماذا؟ في الخلاف المعتبر بين العلماء رحمهم الله، لذلك نحكي القولين. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ثم ماذا؟ ثم قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، غير محل الصيد، غير مستحل الصيد، وأنتم حرم، أليس كذلك؟ فلا يجوز الاصطياد حالة التلبس بالإحرام كما مر معنا. قال بعد ذلك بعد أن نهاهم قال وإذا حللتم، أي إذا تحللتم من العمرة أو الحج فاصطادوا، أليس كذلك؟ وإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر فاصطادوا، هل هو للوجوب أم للإباحة أم لماذا؟ اختلف العلماء في الأمر بعد الحظر، اختلف علماء الأصول في الأمر بعد الحظر. أظهر الأقوال عندي أن الأمر بعد الحظر يعيد الشيء إلى ما كان عليه، فإن كان مباحا فهو مباح، فإن كان واجبا فهو واجب، وهكذا. واضح؟ بعض العلماء يرى أن الأمر بعد الحظر للإباحة، أليس كذلك؟ وبعض العلماء يرى أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل ماذا؟ قبل الحظر. فهمتم؟ على خلاف المعروف في في كتب الأصول. فأنا أسألكم، هل الصيد قبل الإحرام كان واجبا أم محرما أم مباحا؟ كان مباحا. إذن يعود الأمر إلى ما كان عليه، وإذا حللتم فاصطادوا. فقوله فاصطادوا للإباحة دل عليه ماذا؟ دل عليه ما كان قبله، دل عليه ما كان قبل حظره، فقد كان مباحا فعاد إلى الإباحة، فإن كان واجبا يعود إلى الوجوب. واضح؟ أقرأ عليكم كلام بعض العلماء في هذا الباب. قلت تبع ابن كثير رحمه الله في هذه المسألة الأصولية مذهب القائلين بأن الأمر بعد النهي يرده إلى ما كان عليه قبل النهي، حيث قال: وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبري أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. قال: ومن قال إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى. قال: والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول. قلت يا عبد ربه، وزاد هذا الأمر بيانا صاحب أضواء البيان، حيث قال: قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا يعني إن شئتم، فلا يدل هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال، ويدل له الاستقراء في القرآن، فإن كل شيء كان جائزا ثم حرم لموجب ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب هو السبب، فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز، نحو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، الانتشار الأصل في الإباحة، فانتشروا في الأرض، وقوله فلا نباشرهن، وقوله فإذا تطهرن فأتوهن. قال: ولا ينقض هذا بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، لأن قتلهم كان واجبا قبل تحريمه العارض بسبب الأشهر الأربعة، سواء قلنا إنها أشهر الإمهال المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أو قلنا إنها الأشهر الحرم المذكورة في قوله منها أربعة حرم. قال: وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب. فالصيد قبل الإحرام كان جائزا فمنع للإحرام، ثم أمر به بعد الإحلال بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجواز. وقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم فمنع من أجلها، ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الوجوب. وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية. انتهى كلامه من أضواء البيان. إذن هذه مسألة أصولية أحببت أن أهديها لطلاب العلم بعد أن يعني استقرأها صاحب أضواء البيان رحم الله الجميع. ولا يجرمنكم، نختم الآية، أصل الجرم في العربية قطع ماذا؟ الثمار من الأشجار، ثم استعمل في الكسب. قد تقولون ما العلاقة بين الكسب والقطع؟ العرب استعملت الجرم في ماذا؟ في الكسب. جرم بمعنى كسب. ولا يجرمنكم، فالمراد به الكسب، والتفسير ولا يحملنكم. قال علماء العربية لأن الكاسب ينقطع لعمله وسعيه وكسبه. ولا يحملنكم، المراد في التفسير ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم، شنآن بفتح النون وإسكانها، أي البغض الشديد. عندنا البغض، وعندنا البغض الشديد وهو الشنآن أو الشنآن وقرئ بهما في القراءة العشر. وممن قرأ بالإسكان شعبة عن عاصم كما تعلمون. ولا يحملنكم البغض الشديد لهؤلاء المشركين الذين منعوكم من العمرة عام الحديبية سنة 60 على أن تعتدوا عليهم. واضح؟ فالاعتداء محرم سواء مع المسلمين أو مع المشركين. واضح؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن صدوكم أن صدوكم هذا مفعول لأجله في محل نصب مفعول لأجله. لماذا؟ لأن اللام مقدرة كما يقول علماء العربية تقدير الكلام. ولا يجرمنكم شنآن قوم لأن صدوكم أي لأجل صدهم إياكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم. عليهم محذوفة قال صاحب روح المعاني محذوف لظهوره محذوف لظهوره واضح فلا داعي لذكره على أن تعتدوا عليهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فسبحان الحكيم الخبير يدعو المسلمين إلى الاعتدال. ولذلك قال علماؤنا سبب نزول هذه الآية اسمعوا زيد بن أسلم يقول أن الصحابة الكرام يوم كانوا في الحديبية وتعلمون أن عام الحديبية منع الصحابة من العمرة رأوا بعد أن منعهم قريش بعد أن منعهم مشركو مكة رأوا أناسا من المشركين جاءوا من قبل المشرق من قبل العراق من أجل العمرة فأرادوا أن يغيروا عليهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما فعلوا شيئا كيف تعتدوا عليهم؟ فنزلت هذه الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا على هؤلاء. واضح؟ أن تعتدوا على هؤلاء المشارقة القادمين من أجل زيارة بيت الله الحرام. ما أعدل الإسلام صلى الله وسلم على حبيبنا محمد الذي جاء بهذا الدين الحنيف العظيم. قال علماؤنا هنا ويدخل تحت هذه الآية قول بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ولذلك ابن كثير رحمه الله ذكر هذا الأثر ثم أتبعه برواية زيد بن أسلم فيما يتعلق بسبب النزول فانظروها عنده. ولا يجرمنكم شنآن قوم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم. واضح؟ وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر همزة أن فبعد أن كان مفعولا لأجله صار جملة شرطية لأن إن شرطية كما تعلمون. ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم. وهذه القراءة استشكلها كثير من العلماء وردها آخرون كالعلامة النحاس والقرطبي رحمه الله ذكر كلام النحاس ولم يعترض عليه. وكان الواجب على الإمام القرطبي أن يعترض على الإمام النحاس عندما رد قراءة الكسر إن صدوكم عن المسجد الحرام. قد تقولون لماذا ردت قراءة الكسر؟ قالوا لأن هذه الآية نزلت عام 80 عام الفتح والصد وقع عام 60 عام الحديبية. ومعلوم في العربية أن إن الشرطية تدل على الشك في حصول الشرط في المستقبل، تدل على ماذا؟ على الشك في حصول الشرط في المستقبل. إن اجتهد زيد أكرمناه، إن اجتهد زيد، واضح؟ بخلاف إذا، بخلاف إذا كما تعلمون في العربية. فقالوا هذا الشرط الذي هو الصد في هذه الآية الكريمة متقدم على نزولها، هذا الشرط إن صدوكم متقدم على نزولها، فالآية نزلت عام 8 والشرط الذي هو الصد وقع في الماضي، وهي تتحدث عن المستقبل فوقع تعارض. فهمتم المعنى؟ فوقع ماذا؟ وقع تعارض. فأجيب بأن الآية، بأن القراءة متواترة، قرأ بها إمام من أئمة القراءات، لغوي كبير، جهبي ذو النحرير أبو عمرو البصري، وقرأ بها الإمام ابن كثير قارئ أهل مكة. إذن القراءة متواترة ولا يجوز رد المتواتر، فكلام النحاس وغيره مردود عليه مع إجلالنا لعلمائنا رحمهم الله. الأمر الثاني، قالوا تقدير الكلام ولا يجرمنكم شنآن قوم، سأذكر لكم تقديرين فقط، ولا يجرمنكم شنآن قوم إن كانوا قد صدوكم. انظروا هذا عند صاحب روح المعاني عند العلامة الآلوسي. ولا يحملنكم بغض قوم إن كانوا قد صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم. وجواب الشرط محذوف، إن كانوا قد صدوكم عن المسجد الحرام فلا يحملنكم شنآنهم على ظلمهم والاعتداء عليهم. إن كانوا قد صدوكم، إذا الآن المشكل زال عن القراءة، أليس كذلك؟ لأننا قدرنا كانوا، إن كانوا قد صدوكم، هذا توجيه. التوجيه الثاني وهو الذي اختاره صاحب أضواء البيان رحمه الله، ودائما الجواب محذوف مدلول عليه بما قبل الشرط، دائما الجواب محذوف مدلول عليه بما قبل الشرط، الذي اختاره في أضواء البيان وهو في الحقيقة مقبول. ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم مرة أخرى، انتبهوا، إن صدوكم مرة أخرى على الفرض والتقدير في المستقبل فلا يحملنكم ذلك على الاعتداء عليهم، فلا يحملنكم شنآنهم على الاعتداء عليهم. فهمتم المعنى؟ أعيدها حتى ترسخ، إن صدوكم مرة أخرى على الفرض والتقدير في المستقبل، وهذا التوجيه في الغاية، أليس كذلك؟ إذن احفظوا هذين التوجيهين، ودائما كما قلت لكم جواب الشرط محذوف مدلول عليه بما قبله. ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام، إن كانوا قد صدوكم، إن صدوكم مرة أخرى على الفرض والتقدير في المستقبل فلا يحملنكم ذلك على الاعتداء عليه. ثم نختم الآية، وتعاونوا، هذه الآية يا إخوان كلية عظيمة في الدعوة إلى التعاون على البر والخير والإصلاح، وفي الدعوة إلى عدم التعاون على الظلم والجور والعصيان والفساد في الأرض. ولذلك كانت هذه الآية عمدة العلماء في الفتوى، فمن يزرع العنب ليعصر خمرا يتعاون على الإثم والعدوان، ومن يبيع العنب لمن يعلم أنه سيعصره خمرا يتعاون على الإثم والعدوان. واضح؟ فكل شيء تعلم يقينا أن صاحبه سيستعين به على معصية الله تبارك وتعالى 100%، فلا ينبغي لك أن تتعاون معه ببيع أو شراء أو نحو ذلك، لأنك تتعاون على معصية الله، معصية الله حرام والتعاون عليها حرام، واضح؟ فالمتسبب كالمباشر كما يقول فقهاؤنا، المتسبب كالمباشر. وحتى لا أطل أقرأ عليكم كلاما للإمام الماوردي الشافعي وكلاما للإمام ابن خويز منداد المالكي، وبه نختم إن شاء الله. قال الإمام الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى، لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. وقال ابن خويز منداد في أحكامه: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه. ومن أراد الكلامين فعليه بتفسير القرطبي حتى لا يبحث عن كلام على أحكام ابن خويز منداد، فقد ذكرهما القرطبي رحمه الله. قال: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم ويعينه فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم، ويعينهم الغني بماله والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة. ثم ذكر حديث: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم زد وهم يد على من سواهم. ينبغي أن تحفظوا هذا الحديث. قال: ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده عما هو عليه، ورده عما هو عليه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قلت لكم هي كلية، وعندما عبرت بالكلية فالجزئيات التي تحتها سواء فيما يتعلق بالبر وفيما يتعلق بالعدوان لا تعد ولا تحصى. فالإنسان ينبغي أن يتعاون على تحفيظ القرآن وعلى نشر القرآن في الأمة وخصوصا في هذا الزمن، وينبغي أن يتعاون على نشر العلم والإنفاق على ذلك، وينبغي أن يتعاون على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتعاون على نشر الأحكام الشرعية، وأن يتعاون على كل ما فيه ماذا خير للأمة الإسلامية. أرجو الله أن يوفقنا وإياكم على التعاون على البر والخير. وينبغي أن لا يتعاون على ما فيه معصية وعلى ما فيه ظلم وجور. لو دعيت إلى شهادة جور وتعاونت على ذلك فأنت آثم مجرم. لا ينبغي الإنسان أن يتعاون على ماذا؟ على ما فيه ظلم لأحد وعلى ما فيه معصية لله تبارك وتعالى. لذلك ختم الآية بما يرهب، قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإذا كان شديد العقاب فينبغي للعبد أن يخافه وأن يوجل منه وأن يعظمه وأن يجله وأن يقف عند أوامره وأن يجتنب نواهيه وزواجره. وهذا هو تقوى الله تبارك وتعالى، أن يجدك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أرجو الله أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا لما تبغضه وتأباه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وأصالنا. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم ارحم موتانا وموتى إخواننا الحاضرين وموتى المسلمين أجمعين. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا. اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا. اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا. اللهم اجعل عظيم جرمنا وتفريطنا في عظيم عفوك ورحمتك. اللهم اجعل عظيم جرمنا وتفريطنا في عظيم عفوك ورحمتك. اللهم اجعل عظيم جرمنا وتفريطنا في عظيم عفوك ورحمتك. اللهم انظر إلينا بعين رضاك لا بعين سخطك. اللهم عاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله، فأنت أهل الجود والكرم والمن والإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.